الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العظيم الحمد لله الملك القدير العليم الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم الحمد لله الذي على العرش استوى الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي كفانا وآوانا الحمد لله الذي على الصيام والقيام أعاننا وقوانا اللهم لك الحمد حمد الملائكة المقربين اللهم لك الحمد حمد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد حمد عبادك المتقين وأصفيائك المقربين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على الدوام أبدا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما وفقتنا لك الحمد إذ رمضان بلغتنا لك الحمد إذ للقيام والصيام وفقتنا لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد حمدا يكافئ نعمك لك الحمد حمدا يوافي مزيدك لك الحمد بكل نعمة أنعمتها لك الحمد بكل حسنة تقبلتها لك الحمد بكل سيئة غفرتها لك الحمد بكل كربة كشفتها لك الحمد بكل مصيبة رفعتها لك الحمد بكل مال رزقته لك الحمد بكل دين قضيته لك الحمد بكل مرض شفيته لك الحمد بكل ولد أصلحته لك الحمد بكل ذنب وخطأ سترته اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت يا رب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت يا رب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللهم فإنا نسألك باسمك الأعظم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به أولياؤك وناداك به أنبياؤك وناجاك به أصفياؤك نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته نسألك باسمك الأعظم الذي استنصرك به نوح فنصرته نسألك باسمك الأعظم الذي استشفاك به أيوب فشفيته نسألك باسمك الأعظم الذي استوهبك به زكريا فوهبته نسألك باسمك الأعظم الذي استغاثك به يونس فأغثته نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به محمد فأجبته نسألك باسمك الأعظم الذي استأثرت به وعلمته من شئت من عبادك اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا رافع كل بلوى اللهم يا حي يا قيوم بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر من الذي يستر عيبنا وأنت الرحيم الساتر اللهم يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا من يعصيه عباده فيستغفرونه فيغفر لهم يا ملك يا حي يا قيوم يا ملك يا حي يا قيوم يا ملك يا حي يا قيوم يا ذا الملك الذي لا يرام والبأس الذي لا يضام. يا ملك يا حي يا قيوم لا ينام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتتقبل حسناتنا وتتجاوز عن سيئاتنا وتشفي مريضنا وتهدي ضالنا وتدل حيراننا وتؤوي مشردنا وتقضي ديننا وتحفظ صحتنا وتديم علينا سترك الجميل وتديم علينا سترك الجميل وتصلح أولادنا وزوجاتنا وذرياتنا وبناتنا وترحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم نسألك باسمك الأعظم أن توسع علينا رزقك أن توسع علينا رزقك فلا تذلنا لأحد من خلقك. يا غني يا كريم يا غني يا كريم يا غني يا كريم لك الحمد يا ربنا كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم واحفظ علينا أمننا في بلادنا ومن أرادنا بسوء وفتنة فرد كيده في نحره. يا ذا الجلال والإكرام يا من لا تخفى عليه خافية أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.